عارفين من قال ان كل ما جاء في الكتب السماوية جمعه الله في القرآن، وكل ما جاء في القرآن جمعه الله في الفاتحة، وكل ما جاء في الفاتحة جمعه الله في البسملة، وكل ما جاء في البسملة جمعه الله في الباء التي في اول البسملة، وكل ما جاء في الباء جمعه الله في الكسرة التي تحت الباء. هي زادت كده. انما الباء بتاعت بسم الله دي، الباء دي باء ايه؟ مفيش حاجة في القرآن كده يا جماعة. الحروف اعجاز الحرف في القرآن، مفيش حاجة في القرآن كده. بسم الله الرحمن الرحيم يعني ايه؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ الألوسي رحمه الله مؤلف تفسير، كاتب تفسير روح المعاني، ها روح المعاني، قال لك انه قام الليل ليلة كاملة ببسم الله الرحمن الرحيم. فيعني جرب انه يقوم الليل مرة كده، وحتى كتب كلام اشارة كده يعني انه رأى يعني ايه يعني من الاشياء العجاب لما فعل هذا، يعني قام ليلة ببسم الله الرحمن الرحيم. إيه عايزين نركز يا جماعة، بسم الله الرحمن الرحيم الباء دي يعني ايه؟ حد يعرف؟ ها يبقى في باء اسمها باء الايه؟ باء المصاحبة. بقى في بقى تانية اسمها بقى ليه؟ بقى ليه؟ ابتداء. هنا البقى بقى ايه؟ هنا بقى ايه؟ هنا العلماء قال لك يا اما بقى المصاحبة يا اما بقى الاستعانة. ايه الفرق بين بقى المصاحبة؟ بقى المصاحبة ده يا جماعة لو فهمت معناها تنور لك قلبك. عارف يعني ايه بسم الله؟ قال لك بقى المصاحبة اي استصحبه جلال اسماء الله في قلبي طيلة الحياة. بسم الله يعني يا رب اسماءك في قلبي طول ما انا عايش، جلالك في قلبي طول ما انا بقرأ القرآن. يبقى ان تستصحب اسماء الله في قلبك طول ما انت عايش. حد حافظ اسماء الله الحسنى؟ حد حافظها يعرف يسمع لك 99 اسم كده في نص دقيقة؟ يبقى انت هتصحبها ازاي؟ يبقى باء المصاحبة يعني استصحب اسماء الله الرحمن الرحيم. باء الاستعانة يعني ايه؟ هي يعني لما قلنا جنة حواليها سور، فيا اما يؤذن ليك تدخل يا اما لا يؤذن. يبقى انت عديت اول مشكلة، الشيطان اللي واقف مش عايزك توصل للباب اصلا، عديته بالاستعاذة. تيجي تدخل تلاقي باب، بسم الله افتح لي يا رب. كلمة استفتاح، استعانة بالله ان يفتح لك. يا رب افتح لي الانوار اللي في الصورة دي. عشان كده ليه كلمة الرحمن الرحيم قبل كل صورة الا التوبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ليه يا جماعة الرحمن الرحيم في البسملة؟ كأن المعنى هنا في رحمات، هنا في كنوز، ادخل وانت واثق. عارف لما يجي شركة امريكية رصدت بالقمر الصناعي ان الحتة الفلانية من الصحراء الشرقية مليانة بترول، فيحفروا في مكان او في مكانين ما يلاقوش، يقولوا لا في هنا بترول، لا يمكن هنخرج من هنا ايدنا فاضية. او بالظبط كده بسم الله الرحمن الرحيم هنا مليان رحمات. كل صورة مليانة رحمات تملأ قلبك بالايمان واليقين وتنولك طريقك. اوعى تخرج فاضي، اوعى تقرا الصورة وتخرج فاضي. خرجت فاضي يبقى انت للأسف الشديد لم يفتح لك. اوعى تفتكر ان انت خرجت من غير معنى لانك انت ما خشعتش، ده انت خذلت والعياذ بالله، ده انت خذلت. لو ربنا وفقك مش هتخرج فاضي من الصورة ابدا، لو ربنا وفقك مش هتخرج فاضي من الآية ابدا. بسم الله الرحمن الرحيم. وده يا اخواني في الله معنى الحرف، الحرف عظمة الحرف. عشان كده هنيجي دلوقتي في قول الله اهدنا الصراط المستقيم. يعني ايه اهدنا الصراط؟ يعني ايه؟ احنا كده في سورة البقرة، في سورة الفاتحة من سورة البقرة، يعني ايه اهدنا الصراط؟ ايه؟ يعني ليه ربنا ما قالش اهدنا الى الصراط المستقيم؟ مش هي المتوقع اهدنا الى الصراط المستقيم؟ صح ولا لا؟ يعني ايه اهدنا الصراط؟ يعني كثير من المفسرين وعلماء اللغة وقف، يعني ايه اهدنا الصراط؟ يعني اقول لك مثلا اهدني الى مستشفى الجامعة، انما يعني ايه اهدني؟ يعني اهدني الى طريق كذا، انما اهدني طريق كذا. يعني ايه اهدنا الصراط؟ ليه مش اهدنا الى الصراط؟ هي واهدنا الى سواء الصراط، ويهديهم الى صراط مستقيم. ليه هنا اهدنا الصراط مش اهدنا الى الصراط؟ يا سيدي يا سيدي يا بيقول لك ثبتنا على الصراط، هو ده المعنى فعلا. بس جه منين اهدني الى؟ يا جماعه دي كلمه واحد مفتح لو سمحت،

على جذوع النخل ولا تعلمن اينا اشد عذابا وابقى. صح؟ لا اصلي بينكم ايه فيه. طب يعني ايه فيه؟ يعني هيفتح النخلة ويحطهم جواه؟ يعني ايه فيه؟ قالك من شدة التعذيب بيقول لهم انا هحفر في النخلة بجسمكم، انا هخلي النحلة يتحفر فيها بلحمكم ودمكم من كتر ما هربط عليكم، وهشد الاوتاد عليكم وهجلككم وهعذبكم. فالحرف يا جماعة، الحرف اللفظ، يعني سبحان الله العظيم، ربنا يقول لك انا عايزك تفتح قلبك معاي. يا جماعة عايزين ننزل ويندوز جديد. ايه هو القرآن؟ يعني ايه ثلاث سطور ام الكتاب؟ اقول لك انا عندي ليك كتاب امهات الكتب، اعظم كتاب من امهات الكتب في الفقه الاسلامي. تقول لي بجد والله؟ اقول لك من اعظم امهات الكتب. بعدك اقول لك خد الكارت ده. ايه يا ابني ده امهات الكتب؟ ده جاب لك كل الفقه. لا بقى يبقى عايزه وقفه، لو واثق في كلامي يبقى عايزه وقفه. ربنا يقول لك فاذا جاءت الايه؟ الصخه في الطم، الصخه يوم ايه؟ يوم يفر الايه؟ يفر الايه؟ المرء من اخيه. في فاذا جاءت الايه؟ الطامه الكبرى، يوم يتذكر الايه؟ المرء ما سعى، يوم يتذكر الايه؟ الانسان. طب يعني هو كده يعني مره جت المرء ومره جت الانسان كده، ولا ليها معنى؟ ولا ليها معنى؟ طب ايه الفرق؟ لما ربنا مره يقول لك يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه، ومره يقول لك يوم يتذكر الانسان، مش هتذكر. ايه الفرق؟ المرء من المروءه، المروءه دي كمال الشهامه، الواد الشهم، الراجل، الواد الجدع، الواد الجدع الشهم، الراجل اللي ما فيش زيه. هتشوفوا النداله بقى على اصولها، يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبه. يا اللي بتقول لبنتك روحي هاتلك بنطلونين جيمس يا بنت عشان يجيلك عريس، والله ما هي معبراكي بكره. يا اللي بتاكل رشوه وربا عشان تاكل ابنك وتجوزه، والله ما باصص لك بكره. يا اللي بتعصي ربنا عشان واحده، ويا اللي بتشرب مخدرات مجدعه مع صاحبك، والله ما هو معبرك بكره. عشان كده يوم يفروا ليه؟ المرء بتاعت المروءه. مروءه ايه؟ مروءه ايه يا ابني؟ ده يوميها ما حدش هيبص لحد، اوعى يبقى الشهامه بتاعتك في المعصيه. انما يوم يتذكر الايه؟ الانسان. الانسان من ايه؟ ايه الجذر اللغه بتاع الانسان؟ انا عايز ادور في المعاجم على الانسان، ادور على فيه نسيه. لا انتوا مش هتلاقوها في ماده نسيه، غالب هتلاقوها في ماده انسه، ان الانسان لازم يحتاج لانس. انما برضو العلماء مختلفين فيها على قولين، انها من الانس ولا من اصلها انسيان، من النسيان، من. وهذا قول منسوب لابن عباس، وقول منسوب لعلماء لغه كبار انه من النسيان. فيوم يتذكر الايه؟ يبقى عكس يتذكر الانسان. يبقى كان انسان امبارح كان ناسي، النهارده يفتكر كل حاجه. يبقى مفيش كلمه كده يا جماعه، مفيش حرف كده يا جماعه. يا اخوانا عايزين ننزل ويندوز جديد العشاء. يبقى بسم الله الرحمن الرحيم، البسمله. بسم الله تخاطب القلب، يعني اسم الله واسماء الله الحسنى. الرحمن الرحيم تخاطب النفس، ربنا بيقول لك هنا مليانه رحمات، والنفس دايما بتحب الرحمات، تخاطب النفس. فالبسمله تخاطب القلب وتخاطب الايه؟ وتخاطب النفس. هنبدا بقى الحمد لله رب العالمين. قال الله عز وجل، اسمع بقى الحديث الخطير ده عشان نختم به النهارده في الدخول لسوره الفاتحه. قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين. يا نهار ابيض، الصلاه هنا اللي هي الايه؟ اللي هي الايه؟ الفاتحه، اللي هي الفاتحه. الصلاه هنا هي الفاتحه، يعني الفاتحة دي ربنا. يعني انت لو فهمت الكلمة دي كل شوية تقوم تتوضى وتصلي عشان ايه؟ عشان تكلم ربنا وربنا يكلمك. قسمت الصلاة بيني وبين عبد الصيد، يعني نصف بيقرأ على الارض ونصف بيقرأ من فوق سبع سماوات. انت مستشعر؟ قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، ولعبدي ما سأل. فاذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين، قال الله ايه؟ قال الله ايه؟ الناس اللي ورا قال الله ايه؟ فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله ايه؟ حمدني عبدي. يبقى وانت بتقول الحمد لله رب العالمين، حس بقى